تلك الدار الآخرة غاية الأدب منك. الله يكرمك ويأخذ من عندك. أيوة النبي. الله الله الله. تلك الدار Thank you. قال عن النبي Thank you. ولا المرجع والمصير ولا يصدن Oh. Yeah.

Thank you.